وهو في المذهب نوعان، أحدهما الوقت المختار وهو الذي يؤدي فيه المكلف العبادة مختارا أن يؤديها في أوله أو في وسطه أو في آخره على أن لا يخرجها منه، وإن كانت الأفضلية لأول الوقت، لكنه إذا أداها في الوقت ولم يخرجها عنه فهو غير ملوم ولا آثم. أما الأفضلية فسيتكلم المؤلف عليها. ولكل صلاة وقت مختار وضروري عندهم. ضروري الذي سيذكره هو أن من أخر إليه من المكلفين من غير عذر فهو آثم، وكل من الصلاة التي تؤدى في الوقت المختار أو الضروري فهي أداء وليست قضاء، إنما القضاء ما فعلت فيه الصلاة خارج الوقتين الضروري والاختياري. ابتدا بالظهر، وقت المختار للظهر، الظهر كما هو معلوم هي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة، المقصود بزوال الشمس وأن تتحرك عن كبد السماء، وذلك بعد بعيد منتصف النهار، فإن الشمس إذا طلعت كان للأشخاص ظل إلى الجهة المقابلة لطلوعها، وهذا الظل يكون أطول ما يكون ثم يأخذ بالنقصان، فإذا بلغ أدنى طول له كان ذلك هو منتصف النهار، وذلك الطول يختلف بحسب البلدان. في بعض أيام العام قد ينعدم الظل بالبتة حسب بعد المكان عن خط الاستواء شمالا أو جنوبا، فإذا بلغ الظل أدناه كان ذلك منتصف النهار، فإذا شرع في الزيادة سمي ذلك الشروع زوالا للشمس، فذلك أول وقت الظهر. فالوقت المختار للظهر من زوال الشمس، هذا بدايته، ويمتد لآخر القامة بغير ذي الزوال. المقصود بالقامة طول، طول أي شيء، ولا يقصد به طول الإنسان، بل أي شيء طوله يدعى قامة، كالكتاب والمسطرة، المهم أن يكون مستقيما وأن يغرز عموديا غير مائل، فطوله يدعى قامة. فأول وقت الظهر من زوال الشمس لآخر قامة أي شيء ثابت، لكن قال بغير ظل الزوال، يعني زيادة على ظل الزوال. فإذا كان هذا طوله 40 سنتيمترا، هذا الكتاب طوله 40 سنتيمترا ونصبناه، فكان وقت الزوال طوله 10 سنتيمترات، الظهر يخرج 50، فإن الظهر يبتدئ ب10 سنتيمترات اللي هو منتصف النهار، وقد يبتدئ الظهر من الصفر، ولكن ذلك قليل في أيام العام وفي مواطن محددة من الأرض. فإذا ابتدأ ب10 اللي هو ظل الزوال فإن الظهر يخرج ب50 سنتيمترا، طول 5 أشهر. وإذا ابتدأ الظل بقامة أنا وفيها مثلا 200 زلمتار، ابتدأ مثلا ب20 سنتيمتر، فإن الظهر يخرج بزلمتار 20 سنتيمتر. هذا معنى ظل الزوال، الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، معنى زيادة على ظل الزوال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو أول وقت العصر للإصفرار. إذن آخر القامة الذي هو وقت خروج مختار الظهر هو أول وقت العصر ويمتد للإصفرار، ويمتد للإصفرار. إصفرار الشمس، ورد إصفرار الشمس، إصفرار الشمس أمدا ونهاية لوقت العصر الاختياري، وورد أيضا لأنها آخر القامة الثانية، آخر القامة الثانية زيادة على ظل الزوال. فحد الشرع، حد الشرع الوقت العصري الاختياري بهذا وهذا. ذلك والله أعلم، لأن هناك من يتيسر له هذا وهناك من يتيسر له هذا، ولأن من لم يستطع، من لم يضبط وقت العصر بالقامة بدايته بالقامة لا يمكن أن يضبط نهايته بالقامة. فاصفرار الشمس أيسر على الناس، يعني كان ربما بعضهم لا يتبين اصفرارا، وهو أول وقت العصر للإصفرار، وليس المقصود اصفرار قصها بل اصفرار أثرها في الجو وعلى الأشخاص من البنايات والأشجار وغيرها، وهو أول وقت العصر وينتهي ليش؟ للإصفرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واشترك بقدر إحداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف؟ اشتراك وما عندهم، لأن هناك صلاتين مشتركتين الوقت، الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، فهاتان يسميان هذه الصلوات، صلاة المغرب الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة أخرى، تدعى عندهم الصلوات المشتركة الوقت، اثنتين منهما مشتركتان، معناه يدخل وقت الاختياري للظهر كما حدد، ثم يدخل وقت العصر فيخرج وقت اختياري الظهري، ويدخل اختياري العصري، ثم يخرج اختياري العصري عند الاصفرار، ثم يشتركان في الضروري. فالعصر تشارك الظهر في الضروري بمختارها، والظهر تشارك العصر في ضروريها، ويخرج ضروريهما للمغرب. في ماذا يشتركان؟ يشتركان في الاختيار، في الاختياري، واشتركا بقدر إحداهما، يعني يشترك الظهر والعصر في الاختياري بأربع ركعات، واشتركا بقدر إحداهما. لكن هل يشتركان بدخول العصر على الظهر بمقدار ما تؤدى العصر بمقدار أربع ركعات، أم يشتركان بخروج الظهر عن ذلك التحديد إلى العصر في أول وقتها؟ فقيل تدخل العصر على الظهر كما حددت قبله، وقيل تدخل الظهر على العصر. لهذا قال: واشتركا بقدر إحداهما. ومعنى ذلك أننا إذا قلنا بأن العصر يدخل على الظهر، فمن صلى العصر قبل نهاية القامة الأولى بعد غير ظل الزوال فصلاته صحيح. وإن قلنا إن الظهر هي التي تدخل على العصر قبل أربع ركعات، فمن صلى العصر قبل بطلت، ومن أخر الظهر إلى أول العصر بمقدار أربع ركعات فهو في وقتها الاختيار، وهو أول وقت العصر الصرار، واشتركا بقدر إحداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلافهم. والاشتراك أخذوه من ماذا؟ أخذوه من كون جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات في زمان في وقت، ثم صلى في اليوم الثاني العصر أو الظهر في آخر الوقت الذي صلاها فيه من اليوم الأول. فلما وجدوا في آخر الوقت قالوا بأن صلى في آخر الوقت، معناها صلاها، هل صلى، كيف صلى في آخر الوقت؟ هل ابتدأ مثلا من آخر الوقت و استغرقت صلاته شيئا من بداية العصر أم أوقعها في آخره كلها، أم أوقعها كلها في آخره، فحصل لهم هذا فقالوا بالاشتراك، والظاهر والله أعلم أن لا اشتراك، لأن هذا وإن كان محتملا لما ذكروه إلا أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال فإن ذلك أقوى في الدلالة على أن الصلاة هذه لا تشترك مع هذه، وهو أنه قال وقت الصلاة ما لم يأتي وقت التي تليها، هذا يدل على أن وقت الصلاة يخرج بدخول وقت التي تليها، اللهم إلا الصبح فإن وقتها يخرج بطلوع الشمس لأنه لا تليها صلاة، هذا مخصوص بالإجماع بصلاة الصبح، أما ما عداها الظهر يخرج العصر بدخول وقت العصر، والعصر يخرج وقتها بغروب الشمس وذلك أول المغرب، والمغرب يخرج وقتها بالشفق بمغيب الشفق، والعشاء حددها لها الشرع كما سيأتي أمدا من الليل. نعم قال وهو أول وقت العصر الاصفرار واشتركا بقدر إحداهما وهو في وهل في آخر القامة الأولى أو الثانية خلاف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، هذا وقت المغرب عندهم وقت واحد وهو أنها يدخل وقتها بمغيب قرص الشمس، بمغيب قرص الشمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بكون بمغيب الشمس لأن القرص قد يغيب ولكن مع ذلك لا يكون المغرب قد دخل، فإنه إذا كان هناك مثلا مكان مرتفع والإنسان رأى الشمس فيه وقد غاب قرصها منها هنا وإلى الشرق منه ما زالت الشمس بينة واضحة فيه، فهذا ليس وقت المغرب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فذكر لها ثلاثة أمور، وهو صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم فلا يمكن أن يكون قد قال هذا من باب زيادة فقط، فذكر لها ثلاثة، إذا أقبل الليل منها هنا وإقبال الليل منها هنا أن يزرورق الجزء المحاذي للأفق بحيث تصير الحمرة في أعلى، وصيورة الحمرة في أعلى والازرقاق في الجزء الأسفلي يدل على أن الشمس قد نزلت عن الأفق، لأنها إذا نزلت عن الأفق صار العالي مطيا عليها، صارت الحمرة في أعلى وصار الجزء الذي غابت عنه هنا مزرورقا إلى الشرقي، فإذا نظرت إلى الأفق الشرقي وجدت أن جزءه المحاذي للأرض أزرق دلالة على نزول الشمس عن مستوى الأفق، ووجدت جزءه الأعلى الذي فوقه أحمر، وهذا بخلاف مثلا طلوع الشمس أيضا كذلك نفس الشيء، عند طلوع الشمس فإن الشمس إذا أوشكت على الطلوع وجدت الجزء في الجهة الغربية المحاذي للأفق أزرق ووجدت الجزء العالي أحمر، فذلك الوقت في الطلوع مشابها للوقت في الغروب لأن العالم واحدة، هي الشمس الشمسية واحدة، وهنا راهي تحت الأفق فزرورق المنطقة المحاذية للأفق، وهنا راهي تحت الأفق فزرورق هذه، إذا لم يصل الله ثم قال إذا أقبل الليل منها هنا، والليل ما هو الظلمة، أين الظلمة؟ هي الزرقاء، وتلك الزرقاء يعني تستمر في اكتساح الحمرة والضوء حتى تصل إلى الأفق منها هنا فتكون وقت العشاء، فما تفتأ تلك مالها تلك الظلمة زرقة تتسع حتى تصل إلى الأفق من هذه الجهة، وكذلك في الصبح العكس، ما تفتأ الضوء يكتسح الظلمة حتى يصل إلى هنا فطلع شمس، عندما تصل إلى درجة الصفر منها هنا ويصير الأفق أحمر طلع شمس. قال وهل في آخر القامة الأولى والثانية خلاف، وللمغرب غروب الشمس يقدر، وللمغرب غروب الشمس، غروب الشمس النحو الذي قلنا هي والمشهور عندهم في المذهب أن الشمس أن المغرب لها وقت واحد هو غروب الشمس كما على التفصيل الذي تقدم، وأنها اختياريها يقدر بفعلها مع تحصيل شروطها طهارة الحدث والخبث، فبمقدار عندما تغرب الشمس يتوضأ المرء ويصلي، لكن قالوا باللي إذا كان خلفها وامتد لا بأس به يوفق بين هذا وبين ما جاء من التطويل فيها، تطويله الموطأ صورة الطور إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأطول منها، فهذا يدل على يعني هم يرون بأن جبريل عليه السلام في حديث عندما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كل الأوقات الأخرى صلىها في وقتين، صلىها في وقتين في اليوم الثاني يختلف عنه في اليوم الأول، لكنه في المغرب صلىها في نفس الوقت، فأخذوا من هذا أن للمغرب وقتا واحدا لا وقتين كالأوقات الأخرى، وقتها مضيق، لكن الله أعلم هذا وإن كان حقا من جهة، إلا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغرب يعني كغيرها ساعة وقتها متسع حديث ابن عباس، وهذا متأخر، لكن ينبغي أن يقال بأن المسلمين ما فتئوا في تاريخهم يعجلون المغرب، فتعجيل المغرب هذا معمول به معروف عند المسلمين لا يؤخرونها، لكن هل هذا التعجيل يقتضي أن وقتها مضيق؟ وهذه الرواية الثانية أو المذهب الموطأ، قد نص مالك في موطئه على أن المغرب يخرج بمغيب الشفق، فهذا أولى أن يعمل به وأن يعتبر مذهبا لمالك. نعم، وعندهم بأن المغرب يمكن أن يؤخرها المسافر لا بأس، لكن كيف يقال بأن وقتها ضيق ويأخرها؟ هذا إشكال. الصواب أن المغرب وقتها موسع ويخرج بمغيب الشفق، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة ما لم يأتي وقت التي تليها، فاجتمع في هذه المسألة الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله شخص عن أوقات الصلاة فطلب منه أن يصلي معه فصلى بهم يومين وهو حاضر، قال ما بين هذين وقت، وأخر المغرب في اليوم الثاني عن وقتها في اليوم الأول، هذا ينضم إليه الحديث متاع وقت الصلاة ما لم يأتي وقت التي تليها، وإنما خرج الصلح بالإجماع. قال وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها. نعم شيخ، المعمول عندنا الآن في وقتنا بعد الأذان بصف نقيم الصلاة في المساجد، هل استناد على هذا الأمر؟ لا، ليس استنادا، هذا الأمر لا يقتضي بعد الأذان نقيم الصلاة لأن تحصيلها بشروطه، هذا الأمر يرده قولهم هم أنفسهم، وهو أنهم يقولون بعد تحصيلها بشروط إنسان يبول ويستنجي يتوب 5 دقائق 10 دقائق، هذا واحد. الأمر الثاني هم عندهم بأن الأذان إنما يسن لجماعة التي تطلب غيره، تتأذن ثم تقيم الصلاة، كيف تأذن ثم تقيم الصلاة؟ لماذا أذنت؟ أنت تقول للناس حيا على الصلاة فإذا جاءوا وجدوك صليت، لا. الذي يقيم مباشرة بعد الأذان هذا مخالف لمذهب مالك ومخالف للحق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، وللعشاء إذن وقت العشاء من غروب حمرة الشفق، إذن مغيب الحمرة، هناك شيئان يعني يحصلان بعد المغرب في الأفق الغربي المقابل لموضع طلوع الشمس جهة الأفقية الغربية، وهو الحمرة التي تتخلف تبقى من آثار الشمس بعد أن تتضارى، هذه تتناقص كما ذكرت لكم، تتناقص ابتداء من المشرق تحت، فإذا انتهت غابت خلاص فهذا وقت هذا وقت العشاء. وهناك من قال إن الشفقة هو الضوء، وهذا عنده العشاء يتأخر وقتها أكثر، الشفق البياض. لكن الجمهور هذه مسألة لغوية، هذه مسألة لغوية ترجع إلى اللغة من جهة، وترجع أيضا إلى زيادة على ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر من سنته. والظاهر الله أعلم أن المقصود بالشفق الحمرة لا البياض، لأن بعض اللغويين قالوا بأن البياض يتأخر غيابه. نعم قال وللمغرب، نعم وللعشاء، معناه هي وقتها يبتدئ من غروب حمرة الشفق، من غروب يعني غياب واختفاء حمرة الشفق. حمرة هذه الحمرة هي الشفق، مو الشفق عنده حمرة، لا حمرة الشفق يعني حمرة هي الشفق للثلث الأول، للثلث الأول تعليل. وثلث الليل الأول يحسبون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال الشمس تغرب على السابعة والفجر يطلع على السادسة، كم بينهما؟ 11. ثلثها مثلا هي 3 ساعة وكسر، إذن 7 8 9 10. قال مثلا يخرج وقت الشمس، يخرج وقت العشاء مثلا في الأيام الفلانية على 11 مثلا، فتأتي بالفارق بين غروب الشمس وطلوع الفجر وتقسمه على 3 وتزيد الثلث الذي ينتج لك إلى زمان وقت غروب الشمس فتعرف. ولكون الثلث هذا قد لا يتيسر للناس والله أعلم، فإن الشرع كما عدد وقت خروج العصر وجعله إما آخر القامة الثانية، خروج العصر المختار، إما آخر القامة الثانية وإما الاصفرار، كذلك في الليل عدد، وما كانش على مظاهرة فجعل الثلث أو النصف. هذا من اليسر. الحديث نفسه في ثلث، ويظهر لي والله أعلم أن ذلك مراد ومقصود وصحيح وثابت، لأن من يضبط ثلث من يضبط النصف، والنصف كما هو معلوم أوسع. فكأن الشرع نظرا لكون الناس غالبهم لا قدرة لهم على ضبط الثلث فجعله نصفا وثلث توسيعة على الخلق، لأن الثلث من يضبطه قليل، وبما يضبطه في هذا الوقت يضبطه، أما في الأوقات في الزمان الماضي بما يضبطه، يضبطه حذرا وتقديرا فقط. لهذا وسع الله تعالى علينا، قال النصف والثلث، والحديث فيه النصف وفيه الثلث. كما وسع هذا وسع فيه لأنه مبهم من يضبطه، كما وسع في العلامتين لأن العلامتين قد لا يستطيع الإنسان أن يضبط إحداهما، لأن من يضبط بالقامة يقل يكون عرف عرف الزوال، والله عنده علامة يرجع لها، فمن لم يضبط بالقامة ضبط بالصور. وهذه عجائب الشرع في يسره وسهولته ورفع الحرج عن هذه الأمة المرحومة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى. هناك الإسفرار بالصاد وهناك الإسفار. الإسفار معناه وضوح النهار بحيث يقترب وقت طلوع الشمس، إسفارا، والذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. فالمقصود بالإسفار يعني أنا أقصد الإسفار الاستدلال للمعنى اللغوي فقط، أما أسفروا فهذا العلماء فيه خلاف يعني لا يذكره مشكلة. وللصبح من الفجر الصادق. وللصبح من الفجر يعني بدايتها من الفجر الصادق، وقوله الصادق معناه ليخرج الفجر الكاذب الذي يظهر فيه بعض الضوء غير مستعرض، وإنما يأتي من الشرق إلى الغربي هذا كالإشارات هذا ومضات، فهذا ليس هو الفجر المقصود، الذي الفجر الصادق المستعرض الذي ينتشر في الأفق وبينهما فارق، وقد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما قال فجر فجران، كاذبه الذي يحل به الطعام وتحرم به الصلاة يعني صلاة الصبح، والآخر خلاف ذلك وهو أنه يمتنع فيه الطعام الصائم يعني يحل به الصلاة. لهذا قال الفجر الصادق، فجر الصادق للإسفار الأعلى، الإسفار الأعلى عندما يسفر النهار جدا خلاص يعني قرب طلوع الشمس، يعني بحيث ينزاح الظلام عن السماء. احنا عرفنا بأن الظلام لا يتناقص بطلوع الشمس، فإذا أسفر جدا يعني لا قرب الطلوع، قرب طلوع الشمس. أما أسفروا فهذا يعني العلماء اللي يكون حديث هذا أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، العلماء مختلفون فيه، بعضهم قال تؤخر الصلاة إلى هذا الزمن، والأخير الصلاة إلى هذا الزمن إلى لتنافى ذلك ما مع ما هو معروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يطيل الصلاة يطيل القراءة فيها ويقرأ بالمئين، وإنما المقصود أن ينصرف الناس في ذلك الوقت، معناه يطيلون الصلاة فينصرفوا في الإسفار. والدليل على ذلك ما دأب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بعده من المبادرة إلى صلاة الصبح. نعم، وللصبح من الفجر الصادق للإسفار. وعلى كل حال الإسفار يعني عندما قال به ليس شرطا، نحن نتكلم في صحة في الوقت الذي يدخل فيه تدخل في الزمن الذي يدخل فيه وقت الصلاة، أما الإسفار خلافه في التقديم والتأخير فهذه مسألة لا ترتبط بالزمن الذي تصح فيه الصلاة. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وهي الوسطى. وهي الوسطى يعني المالكي عنده مالك يقول بأن صلاة الصبح هي الوسطى نظرا لمميزاتها، منها أن الملائكة تجتمع فيها، ومنها أن الله تعالى خصها بالذكر بعد أن ذكر بقية الأوقات قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني، ومنها يعني ما ذكر من كون يعني من يتخلف عنها في يعني الأمور المعروفة. هذه لصلاة الصبح مزايا عدة جعلهم يقولون بأنها الوسطى مع ما ورد من الآثار التي عدوها كذلك، وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كان يكتب لها بعض الخدم مصحفها أمرت إذا بلغ هذه الآية أن يخبرها، فما أخبرها أمرت عليه حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. والشيء كما قالوا ليعطف على نفسه، والظاهر الله أعلم صلاة الوسطى هي العصر للنص الوارد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم شعلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، وهي الصلاة الوسطى. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت. إذا قلنا بعنده الاختياري للمكلف أن يؤدي الصلاة فيه في أي جزء منه، فإنه إذا حصل له موت أو مانع من الصلاة كالحائض مثلا أو غير ذلك أو مات، فإنه ليس بعاص، ليس عاصيا لتأخيره، لأننا قلنا بأن هذا وقت كله المكلف مخير في أداء الصلاة في أي جزء منه إلا أن يظن الموتى. إذا كان عنده قرائن شيء من هذا إذا ظنها فإنه يعصي لأنه أخر إلى زمان يعني لم يتمكن فيه من الأداء، أما الأصل فهو الجواز. لكن ظن الموت كيف يعني كيف يظن الموت؟ نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره. والأفضل هذا يعني بعد أن بينا الوقت المختار قال بأن الأفضل لفذ تقديمها مطلقا، أفضل لفذ تقديمها مطلقا سواء أن يقدمها في سواء كانت صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، المقصود مطلقا أي صلاة كانت لا فرق بين ظهر وغيره، فهو فرد، فهو فرد ينفذ، لم يذهب إلى مكان آخر فصلى، إذا كان يصلي في داره يصلي في أول وقت. والأفضل لفرد تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة، والأفضل له إذا كان يمكنه أن يصلي الصلاة في أول الوقت أو يصليها مثلا في آخر الوقت في جماعة، يصليها في أول الوقت فردا وفي آخرها جماعة، فالأفضل له أن يصليها في أول الوقت فردا، لأن أول الوقت مقدم على فردا مقدم على الجماعة آخرا. ولعله النظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خاطب فيه بعض أصحابه، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة؟ قال ما تأمرني أن أفعل؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صليها معك إنها لك مثل. لعلهم أخذوا بها الله. فالله أفضل لفرد تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللجماعة تقديم غير الظهر. وللجماعة تقديم غير الظهر. أما الجماعة احنا قلنا الفرد، أما الأفضل للجماعة تقدمه غير الظهر، معنى تبادر بالصبح العصري وبالمغرب وبالعشاء في أول الوقت، إلا الظهر فإن حكمها في الأفضلية يختلف. وللجماعة تقديم غير الظهر. زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر. وتأخيرها لربع القامة، ربع ويزاد لشدة الحر، ربع القامة يعني ذراع، وهذا والله أعلم أخذوه من ما كتب به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعماله، لأن يؤخر الظهر ذراع، وهذا والله أعلم تأخير قول ما كتب به عمر لعماله في تأخير الظهر دائما ذراعا، هذا يمكن أن يعتمد عليه أصلا لما نحن عليه اليوم من ضبط الفارق يعني بين الإقامة وبين الأذان، لكن احنا عممناه يعني، هو اكتب يعني هذا في الموطة لأنه أمره أن يؤخره ذراعا. وتأخيرها لربع القامة، لربع القامة، ربع القامة شعال ذراع، لأن ربع القامة بغير ما يشبر الزوار القامة ذاتها، وربع القامة ذراع الإنسان يعني، إذا كانت القامة هنا مقصود بها الإنسان يعني، والله ربعها كيف ما كان، إذا كان الإنسان فهو ذراع، إذا كان غيره فبحسبه نسبي لربع القامة. زي قال رحمه الله: ويزاد لشدة الحر. معناه ربع القامة في الظهر دائما، يعني هذا وقت معين لربع القامة، ويزاد لشدة الحر. سبحان الله، جاءوا إلى الظهر التي في المذهب تأخيرها دائما لربع القامة فربطوا وقتها، وكشف العجب العكس تمام، مش العكس تمام، ما الأوقات الأخرى قلنا في المذهب يبادروا بالصلاة في أول وقت جماعة والفرد غير الظهر، الظهر معناها غير التي تؤخر، تؤخر من غير حر، فجاءهما إلى ما يؤخر مطلقا ومقيدا بالحر يزاد وبغير الحر يؤخر، فضبطوها بوقت معين. ألا تعجب للمالكية المزعومة؟ هذه المالكية المزعومة، ألا أعجب ولا لا؟ صح شيء، الأوقات الأخرى خلاها تتغير مع الوقت. سبحان الله، كل واحد يقول هذا ما يروح، خالص تماما، لا هو مالكي. الله مستعان. نعم. قال: وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيها ندب تأخير العشاء قليلا. وفي المدونة ندب تأخير العشاء قليلا، يعني لمن لكل إنسان مثلا في البيوت المنتشرة، البيوت المنتشرة، لأن الناس قد يؤوبون إلى ديارهم بعد أداء أعمالهم ويكونون بينهم وبين المسجد شيء من البعد، فإذا أذن فقد يتأخرون فيندم تأخير العشاء قليلا. احنا عندنا في مشي يندم تأخير العشاء قليلا. في العاصمة هناك مساجد أنا كنت ملك عامش صلونا الوقت المحدد كم ساعة وعشر دقائق أذن خيث المشيتنا ولا يتدخل أحد من الوزارة ولا من القائمين على شؤون المسجد يحذرهم من المخالفة وتأدية الصلاة قبل الوقت. جامع جديد، جامع كبير، ساعة الشهادة بس ساعة وعشرة. وعندنا هنا في تغنيف جامع ثمان مرتب يأذن على ساعة وعشرة يقولهم الوقت الخلف كان يخالف هذا معناه الصلاة التي قيل تؤخر ندبا قدموها عن وقتها مش عن وقت الندب كلمتين هوى مش مالكي. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. نعم ينبغي للمرء إذا أراد أن يصلي أن يكون مستيقنا بدخول الوقت أو ظانا ظنا قويا لأن الوقت قد دخل. أما إن كان شاكا أو متوهما ودخل في الصلاة على تلك الحال فإن صلاته لا تجزئه وإن تبين له أنه أوقعها في الوقت. وإن شك في دخول الوقت لم تجزئه ولو وقعت فيه. وهذا يمكن أن يحتج به لهذا الشكل الذي غلب على الناس في طلوع الفجر بسبب المقاييس المعاصرة في ضبط النور وظهوره. فيقول الإنسان للفلكي نحن لا نكذبكم في كون الصبح قد بزغ ولكن آلاتكم وحساباتكم يمكن أن تضبط هذا البزوغ في أوله بحيث لا يتبين للناظر والشرع لم يكلفنا بالعمل بهذا. فنحن لا نكذبكم فيما توصلتم إليه من الحساب ولكننا نؤخر قليلا حتى ندخل الصلاة جازمين بأن الوقت قد دخل. ولو قيل هذا الفلكيين لانحلت العقدة فما تجي تقول أنت حاجة عدوها العلماء والفلكيون وكذا وتكذب يعني هذا ما ينفع لأنك تكذب بما لم تحط به. غاية ما في الأمر تقول بالليل هذا الوقت هذه الطريقة احنا ما ناش كلفين ايش نعمل به كشأنكم لو قلتم بأن الهلال موجود لأننا نظرناه بوسائل غير بصرية فنقول لكم طيب راه موجود لكن احنا كلفنا أن نرى لو كان هذا لكان عدلا. الله أعلم يختفي هذا الحمد لله.